بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم طهارة القلوب، حيث يقول الشيخ محمد مولود رحمه الله، ولا زال الكلام حول أمراض القلوب، وقد وصلنا معه رحمه الله إلى قوله: والفخر من جملة ذي الخلال، وهو تمدحك بالخصال. الفخر، قال لك تمدحك بما فيك من الخصال، هذا يسمى فخرا. فإذا قلت مثلا أنا من القبيلة الفلانية، وأنا أبي فلان، وأنا، وهذا من الجهل، لأنك تفخر بما ليس من فعلك. وكذلك إذا قلت أنا الذي فعلت، وأنا الذي صنعت، وأنا المتصف بالصفة الفلانية، وأنا الأجمل، وأنا، هذا تمدحك بالخصال، هذا يسمى فخرا، والله عز وجل يبغض ذلك. قال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله عز وجل لا يحب ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبلغ بعد فضائله عقبها بنفي الفخر، كما في بعض روايات السنن أنه قال: أنا كذا وكذا ولا فخر، يعني أو غير فخر أو غير فخر أو كذا، يعني أنه يخبر أنه لم يقصد بهذا الفخر، وإنما يقصد تبليغ هذه الفضيلة الشرعية التي ترتب عليها حكم شرعي. والفخر من جملة ذي الخلال السيئة، يعني من جملة هذه الخصال السيئة أمراض القلوب، هو تمدحك بالخصال التي فيك. الفرق بين الفخر، هل يجوز مدح الإنسان نفسه في بعض الأحوال؟ قال العلماء: نعم يجوز. يجوز إذا عند الحاجة، أو ليتبع على ما عنده من خير وعلم وهدى، من غير أن يقصد بذلك الفخر. لا يقصد بذلك الفخر، وإنما يقصد بذلك مصلحة شرعية، من غير أن يعني يتكبر في نفسه أو يفتخر على غيره. مثال ذلك مثلا أن يقول المعلم لتلميذه إذا رآه مثلا مقصرا في الاهتمام بالعلم الذي يلقى إليه: هذا العلم الذي مثلا أقول لك علم نفيس بذلت فيه جهود وكذا، فأحرص عليه. هذا نوع من الثناء على نفسه، لكن لا يقصد به الفخر، وإنما يقصد، لا بد أن يراعي الإنسان قلبه في هذا الموطن، لأن القلب قد لا ينضبط في هذا، فقد يبدأ الإنسان بنية شرعية ثم يجد نفسه دخل في مدح لنفسه ونفسه تتسرب إلى هذا. فلذلك لا بد أن يراقب الإنسان قلبه وهو يقول هذا. وقال العلماء: ومنهم قول يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم، لأن هذا يحتاج إليه في مثل هذا الموطن حتى يولى هذا، فتحصل المصلحة الشرعية، ليست مصلحة شخصية، وإنما مصلحة عامة للناس. وكذلك إذا كان العالم مثلا يحتاج أن يبرز علمه لأجل أن يطاع في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو كان مثلا شخص له شيء من سلطة يبرزها حتى يستجيب الناس له في حق ما ونحو ذلك، مصالح شرعية يريد منها تقرب إلى الله عز وجل. وكذلك إذا كان في مصلحة مباحة، قالوا يعني حتى مثلا الناكح إذا أراد أن يخطب فاحتاج أن يذكر بعض الخصال التي فيه حتى يرغب فيه مثلا، أو يعطى هذه المرأة الصالحة التي يريد أن يتزوجها، فلا بأس. وهكذا يعني الضابط أن لا يكون قاصدا بذلك الفخر على غيره من عباد الله. ثم قال بعد أن فرغ من الفخر: وطودها الشامخ عن الكبرى، حقره إن أردت أن يخرى. الكبر، الآن فرغ من حرف الفاء وانتقل إلى حرف الكاف، وذكر مرضا عظيما من أعظم أمراض القلوب، ولهذا شبهه بالطود الشامخ، يعني بالجبل المرتفع العالي. طود الأمراض يعني جبلها العالي المرتفع الشامخ هو الكبر، لأنه من أعظم أمراض القلوب. ولهذا قال العلماء إنه من أعظم أسباب الكفر. يعني بعض الأمراض الأخرى هي أمراض في الغالب أنها لا توصل الإنسان إلى درجات الكفر، وإنما هي معاصي وتقصير في حق الله وفي حق حقوق عباد الله. وأما الكبر فإنه والعياذ بالله قد يصل الإنسان إلى بالعبد إلى الكفر. وهل كفر إبليس إلا بالكبر والحسد؟ وكذلك أكثر الكفار من الزعماء والرؤساء والملأ ومن إليه إنما جرهم إلى الكفر الكبر، لأنهم تكبروا على الله ورسله، وتكبروا على الصالحين من عباده، وتكبروا عن قبول دينه. ولذلك فهو من أعظم أمراض القلوب، وقد أكثر الله عز وجل من ذمه في كتابه وأيضا كثرت النصوص في ذمه في السنة النبوية المطهرة. عرفوه قالوا هو رؤية النفس فوق الغير، رؤية. ولذلك سبق أن الفرق بين العجب والكبر أن العجب لا بد له من أن المتكبر لا بد له من متكبر عليه، بخلاف العجب فلو لم يخلق الإنسان إلا وحيدا لتصور أن يكون معجبا ولم يتصور أن يكون متكبرا، لأن التكبر يكون أنك ترى نفسك فوق غيرك. قال لك هذا المرض مرض عظيم، والله عز وجل وهو سبب لطمس البصيرة كما قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. والنصوص في ذم الكبر وآثاره سيئة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني انظر إلى خطورته لهذه الدرجة وصل. وكذلك جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن الله عز وجل قال في الحديث الإلهي العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته. ولهذا قالوا المتكبر منازع لله عز وجل في صفته التي اختص بها. وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رد الحق أو بطر الحق وغمط الناس، كون إنسان وهذا أثره كون إنسان يحتقر غيره ويرد الحق إذا جاءه، هذه من أعظم علامات وآثار الكبر بخلاف المتواضع الذي يقبل من الحق الحق ممن جاءه ولا يرى لنفسه يعني أنه لا يرى أنه مثلا أفضل من الناس بحيث يحتقرهم ويغمطهم، وبحيث يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. نسأل الله أن يرزقنا حسن التواضع. ثم قال حقره إن أردت أن يخر، إذا أردت أن تهدمه أن يخر ويسقط هذا الجبل الشامخ من في الذي قام بقلبك هذا المرض العظيم، حقره وصغر هذا الجبل إن أردت أن يخر ويسقط هذا الجبل بماذا؟ طبعا الدواء علميا وعمليا، ونحن قلنا المصنف يعرفه وكأنه اكتفى هنا عن تعريفه لوضوحه في الجملة، ثم شرع في ذكر علاجه. قال بعلم العلاج طبعا علمي وعملي، كثيرا ما يكون علميا وعمليا، هنا ذكر العلاج العلمي فقال بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهن. قال لك إذا أردت أن تعالج الكبر فعندك علمان لا بد أن تعلمهما، وهو العلم بعظمة الله عز وجل وأسمائه وصفاته بحيث تعرف أن الكبر أو أن التكبر لا يليق إلا بالله، فهو المتكبر سبحانه والكبرياء رداؤه، فمن نازعه فيهما فهو منازع لمقام الربوبية. وأما العبد وبعلم نفسك فتعرف أنك أذل من كل ذليل وأحقر من كل حقير، وأنه ليس من نفسك إلا الضياع والذل، فلا مالك. وقال العلماء المتكبر تارة يتكبر بالصفات التي يتميز بها، إما بعلم أو بعبادة أو بنسب أو بجمال أو بجاه أو بغير ذلك. فإذا تمعن العبد في هذه النعم وجدها جميعا من الله عز وجل، ولو شاء لسلبها في لحظة، فليس له من نفسه إلا الضياع، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، فعلى ما يتكبر. فالإنسان إذا عرف نفسه وعرف ربه وأنه يمكن أن يكفر، إذا كنت تفرح بعلمك أو بعبادتك أو بالدين، فيمكن لو رفع الله عنك عصمته فتالله ووالله وبالله لتكفرن في لمح البصر، تكفر وتعبد الأصنام وتلحد وكل شيء تتصوره، ليس بينك وبين هؤلاء من فارق إلا توفيق الله عز وجل، ليس من نفسك إلا الضياع. وكذلك ولذلك كان جاء في الحديث أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام لا تكني إلى نفسي طرفة عين، مجرد طرفة، إذا كان الرسول يقول هذا فكيف بنا. وكذلك الجمال والمال كل هذا يسلب في لحظة، والله عز وجل هو الذي أعطاك وليس لك من نفسك إلا الضياع. والنسب يفخر بفعل غيره فهو أسوأ وأخس وأرذل، وكذلك الجمال ونحو ليس لك فيه دور حتى تفتخر به. فمن عرف ذيني يعني عرف نفسه وربه يتولد من ذلك مقام سام جليل وهو مقام التواضع، يتواضع ويهن. لكن في الأمر ما زال الأمر يحتاج إلى بسط وتفاصيل. فقال الشيخ محمد المولود رحمه الله في نظمه مطهرة القلوب في كلامه عن الكبر قال مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له كما التواضع له ذو جر. يعني من أعظم آفات الكبر أنه ينافي الشكر، لأن الشكر فيه اعتراف بالنعمة وتواضع. فالإنسان إذا كان متكبرا فإنه لا يشكر من أحسن إليه ولا يشكر الله عز وجل، بل يكون قلبه مترفعا متعاليا فيكون بذلك من الهالكين، وكفى بهذا ذما للكبر. كما التواضع له ذو جر، كما أن الإنسان كلما كان قلبه متواضعا لله عز وجل ولخلقه فحينئذ هذا يجر منه الاعتراف بكل إحسان، لأنه لا يرى له حقا على الناس، بخلاف المتكبر الذي يرى أن كل الناس ينبغي أن يخدموه وأن يعظموه وأن يكرموه، بل هو يغضب إذا تركوا شيئا من ذلك. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من هذا وآثاره. وكذلك التواضع عكسه، يرى أنه كل من فعل إليه معروفا يرى أنه أحسن إليه أحسنا كبيرا لأنه لا يستحق شيئا أصلا. لكنه نبه ختم هذا الكلام عن هذا المرض بتنبيه مهم، وهو قوله والذل والضعة جنب واحذري. قال لك مع ذلك لا التواضع وسط بين الكبر وبين الذل والضعة، فلا تكن ذليلا وضيعا. والفرق بينهما كما قال بل تكون عزيزا ومتواضعا، عزيزا ومتواضعا، عزيزا بالله عز وجل، فترتفع عن مقاصد الدنيا الفانية ولا تذل نفسك من أجلها، بخلاف الذليل الوضيع الذي يذل نفسه في حظوظه الدنيوية، هذا لا يصح، هذا ذم، وفي مقابل الكبر هو مذموم. لذا قال كل خلق شريف بين خلقين ذميمين، جنب واحذر، يعني اجتنب هاتين الصفتين الذليل. كما قال الله عز وجل جمع بينهم في قوله أذلة على المؤمن عزة على الكافر، فالعزة وكذلك هو نبه على هذا، قال واكبر على الغني والمستكبر، يعني ومن المطلوب أن تتكبر إن صح تسميته تكبرا، بمعنى أن تعتز على الغني ولا تذل نفسك لأهل الدنيا. لكن طبعا الغني إذا كان رجلا صالحا ولم يصدر منه ما يقتضي تعزيره فلا ينبغي أن يعني يقابل بشيء يكرهه إلا لموجب شرعي، لكن المقصود أن لا تذل نفسك له، بل تعزز بالله واستغني بالله عنه فتكن عزيزا بذلك. وأما إذا أذللت نفسك لأهل الدنيا فإنك ستكون حقيرا وضيعا. وكذلك المتكبر اكبر عليه زجرا له حتى لا يتمادى في تكبره، وتقصد بهذا مقصدا شرعيا، وهو نهي عن هذا المنكر العظيم الذي يقع فيه ليس لمجرد حظ النفس. ولهذا قال العلماء انظر إلى قوله تعالى أذلة على المؤمنين ولم يقل للمؤمنين، إشارة إلى أنهم عندهم من العزة ما يمكنه ولكنهم تواضعوا، ولذلك عداه بعلى ولم يعده باللام. ثم قال عزة على الكافرين كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهكذا يكون كل شيء في موضعه. فقال رحمه الله كراهة الذم، وقد تقدم كلام عن الكبر ثم لف إلى مرض آخر هو كراهة الذم. كراهة الذم ضنا مألوف فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزال فصلا، لكن كمال الصدق ألا تنظر لمدح وذم من الناس جرى. يقول لك من الأمراض أيضا كراهة الذم من البشر وملاحظته، ملاحظة كلامهم عليك، قال لك هذا مرض من الأمراض التي تقطعك عن الوصول إلى رضوان الله عز وجل، لأنك إذا لاحظت ما يقول الناس فيك فإنك قد تترك بعض ما يحب الله عز وجل خشية من أن يتكلم الناس فيك وأيضا أن يذموك. ولهذا أثنى الله عز وجل على الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، فقال تعالى وجعلها من صفات الذين فازوا بمحبة الله عز وجل لهم وكانوا صادقين في محبة الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونها ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مقترن بالجهاد لأن الجهاد يكثر اللائمون فيه، ومثله الجهاد بأنواعه مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وكذا، فتجد كثيرا من الناس يذمك إذا فعلت ذلك، فالصادقون لا يتأثرون بذلك. نسأل الله أن يرفعنا إلى هذه المصاف وأن يتوب علينا من النظر إلى الخلاق. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فينبغي للإنسان أن يراقب الله عز وجل وأن لا يلتفت إلى كلام الناس، وأن يكون قويا في دين الله عز وجل مع حسن الخلق والرفق، ولكن لا يلتفت إلى كلامهم إذا كان كلاما باطلا. أما إذا كان كلاما ذما بحق فهذا عدم الالتفات إليه فقد للحياء وهو مذموم. كراهة الذم ضنن أي مرض معروف مألوف، أي معروف ومشهور أنه من أمراض القلوب. فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، يعني النظر إلى العباد والانتباه لما يقولون عنك ومجاملتهم في ذلك، والوقوف معهم والالتفات إليهم، هذا يحجبك عن مقام الدين الأعظم وهو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. لأنك إذا صرت تلتفت إلى الخلق حرمت الوصول إلى كون قلبك متعلقا بالله وحده تعبده كأنك تراه وتشاهده، لأنك ستلتفت كل قليل إلى الخلق فتحرم. وإذا كان الذي يلتفت في صلاته يعرض الله عز وجل عنه أو لا، أو يعني لا يقبل عليه، فكذلك من باب أولى في غير يعني. وعموما فالإنسان كلما أكثر الالتفات إلى الخلق فيما لم يأمر الله بالالتفات إليهم فيه، فإن هذا يقطعه عن الله عز وجل وعن المقامات العلية عنده، أن يتجرد لله عز وجل ويكون يعبد على مقام المشاهدة والمراقبة، فإن هذا يحتاج إلى التخلص من العلاء من علائق الخلق. ولهذا من جميل الكلمات ما قاله بعضهم: كن مع الخلق، كن مع الرب بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. معناها إذا عملت الله فلا تلتفت إلى الناس ولا تنظر إليهم كأنهم غير موجودين أصلا، امسحهم من قلبك. وإذا عملت الناس فلا تلتفت إلى حظوظ نفسك وامحوها. وهذا طبعا يعني بعضه فيه تفصيل وبعضه نسأل الله أن يصلحنا. وقطع ذلك الحجاب عرفان، إذا أردت أن تقطع هذا الحجاب وتعالج هذا المرض، لأنه يقول أنا أعرف المرض ويعني يذكر علاجه، قال لك عرفان أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك جل أعلى وجل. يعني قال لك إذا أردت أن تعالج نفسك فعندك دواء هو أن توقن يقينا أن النفع والضر بيد الله عز وجل، أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك، عليك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن اجتمعوا على أن ينفعوك أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا تلتفت إليهم، وبهذا تعالج هذا المرض من قلبك بقدر ما توقن، بقدر ما يخرج من قلبك الالتفات إلى غير الله، بقدر ما توقن بأن كل شيء بيد الله. ثم ختم بقوله بذكر أن فيه تفصيلا، لكن هل كله حرام؟ قال لك لا، قد يكون مكروه وخلاف الأول. أما الحرام منه فقال: ثم الحرام منه ما جرى إلى محرم كما الغزال فصل. ليس جميعا محرم، إنما قد يكون مكروه وخلاف الأولى، وإنما المحرم إذا جرى إلى محرم. فمثلا إذا كونك تفعل حراما لئلا يذمك الناس لكون جميعهم يفعلون ذلك مثلا، فإذا خالفتهم ذموك هذا حرام. مثلا كلهم يشربون الخمر، إذا ما شربت ذموك فتجاملهم فتشرب معهم، هذا حرام من الكبائر. كذلك إذا تركت واجبا مثلا ينتقدون من مثلا يعفي لحيته أو يصلي في الجماعة أو يترك المصافحة، سواء في ترك محرم أو في الواجب لا تجاملهم، إذا جاملتهم في ذلك فقد وقعت في حرام، فكراهة الذم حينئذ حرام. لكن كمال الصدق ألا تنظر لمدح أو ذم من الناس جر. لكن قال لك مع ذلك، مع أن المحرم إنما هو ما جر إلى محرم، فكمال الصدق مع الله ألا تلتفت إلى الخلق أبدا بمدح ولا ذم، طبعا إذا كان بغير حق وفي أمر الله. أما في الأمور الأخرى فالشرع في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل هذه المسألة، وأن الشرع قد ندب إلى مراعاة الناس، ويعني لا سيما إذا كان إنسان عالما أو داعيا أو نحو ذلك، عليه أن يراعي الناس وينظر إلى مصلحتهم ويرفق بهم وأيضا يستشيرهم ويرى ما يصلحهم وكذا. لكن في أمر الله لا تلتفت إلى غير الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهلي، معدودة من جملة الأمراض، فارض بما الله تعالى قاضي. قال لك من أمراض القلوب كراهة الموت، كون الإنسان يكره الموت، إن الموت الذي تفرون منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فهذا يدل على أن الإنسان متشبث بالدنيا وأنه لا يحب لقاء الله، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن سيفصل يعني فيما سيأتي كراهة الموت بحيث ينفر منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نفس كراهة الموت لا تدخل في هذا. نفس الموت يعني لما قالت له عائشة كما في الصحيحين كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا احتضر يعني بشر الكافر إذا احتضر طبعا بشر بالسخط وكذا، فكره لقاء الله فكره لقاء الله لقاءه، وأما المؤمن يبشر بالرضوان وكذا فيحب لقاء الله فيحب الله. أما الموت إذا كان يكره الموت بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، يعني يستكبر ويكره أن يذكر الموت ولا يحب ذلك، فهذا يدل على تعلق شديد بالدنيا. وهكذا أهل الدنيا كثير منهم لا يحب أن يذكر الموت أصلا، إذا ذكر الموت يغضب ويقول إيش لماذا ولماذا أنت غير متفائل وأنت، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ الموت. فالمؤمن مطلوب منه أن يتذكر الموت وأن لا ينساه، لأن هذا يساعده على الطاعة، ولذلك شرع زيارة القبور واتباع الجنائز ليعتبر الإنسان بذلك ويتذكر لقاء الله عز وجل، وأنه مفارق لهذه الدنيا لا محال. ولهذا أخبرنا الله عز وجل بهذه الحقيقة، كل نفس ذائقة الموت. ولهذا قال حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل، نفس له الذي أتى ذو جهل، يعني كأنه حتى كأنه جاهل بما أتى في النصوص من أن كل نفس ذائقة، ومن ذلك نفسه، فكل نفس ذائقة الموت. حتى الرسل الأنبياء يموتون، فهذا يعني تغاب عن شيء واقع. معدودة من جملة الأمراض، هذا خبر قوله كراهة الموت، يعني كراهة الموت بهذه الحيثية، ليس كراهة طبيعية، وإنما كونه يكره ذكره ويريد أن ينساه ويتناساه ولا يريد أن يتأمل فيه ولا أن يتذكره، هذا لا شك أنه قال لك معدود من جملة أمراض القلوب. طيب ما هو المطلوب مني؟ قال لك فارض بما الله تعالى قاضي، يعني ارضى بقضاء الله، سواء قدم لك الموت أو أخره ارضى بقضاء الله، وإنما عليك أن تحسن الاستعداد له، فلا تكره شيئا هو واقع على كل حال، بل استعد له. فلو قيل لإنسان مثلا غدا الاختبار، قال لا تذكروني دعوني أنا أتمتع، لا عد من أغبى الأغبياء، هو آت على كل حال، كيف تقول لا تذكروني دعوني وبعدين لما يأتي ماذا استفعل؟ هذا من الغباء الشديد. أما إذا قلاه لا لذاته ولا للانصرام عن لذاته، بل خوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده، أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه أو أبقاه، فذان ممدوحان محموداني، والكره لا يبعد منك الداني. قال لك أما إذا كنت أنت تكره الموت، قلاه يعني كرهه، لا لذاته ليس لذات الموت، ولا للانصرام إلى الانقطاع عن لذاته، ليس لأنه يقطعه عن لذاته ولذائذه في الدنيا، بل يكرهه من أجل خوف قطعه عن استعداده للدار الآخر، فهو يرى أنه ما زال يحب أن يتزود من الدنيا بالعمل الصالح وأنه مفلس وأنه لا شيء له. وهذا عادة يعني يكون في من يخاف الله عز وجل ويخشاه، فيريد أن يزداد من العمل الصالح ويزداد من الإيمان ويخاف من الآخرة، فهذا ممدوح محمود. وممدوح أيضا أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه وأبقاه كذلك، ويقولون هذه زعموا يقولون هذا يعني، وهو لا ينافي الأول نوعا ما، لكن يقولون أيضا الدرجة الثانية أن تفوض الأمر إلى الله عز وجل، فإن شاء قبض نفسك وإن شاء أبقاك. وهذا فيما يظهر لي أنه كون هذا أفضل من الأول في نظر، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، ما قال إن شئت أن تأخذني حتى لو كانت الحياة خيرا لي فخذني أنا راض بذلك. هو هذا أصلا الرضا بقضاء الله بفعله واجب على كل حال، لكن إنسان يسأل ما الله ما ينفعه. فذاني ممدوحان محمودان والكره لا يبعد منك الدان، لكن إذا أراد الله أن يقبضك في زهرة الشباب وكذا فأنت لابد أن تكون راضيا بذلك ولا تعترض، كما أنك ترضى بأشياء يعني ما في ظاهرها أنها ليست يعني في مما تحب، لكن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، وقد حذرنا وأمرنا بأن نستعد وأخبرنا أن الموت يهجم في أي لحظة. فذاني ممدوحان محمودان والكره لا يبعد منك الدان، يعني لا مع ذلك لا ينفعك نفس الكراهة وإنما الاستعداد، فمهما كرهت شيئا قريبا منك فإنه لا يبعد كالموت وغيره. ثم ذكر فوائد الموت، تذكر الموت، ومفاسد التناسي. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببدار توبة. قال لك يكرم بثلاثة أشياء: القناعة والزهد في الدنيا وأنه يكتفي بالموجود ولا يطلب المفقود، وبنشاط قلبه للطاعة لأنه إذا كلما تذكر أن الموت قريب منه بادر إلى الطاعات ونشط فيها بخلاف الذي يتراخى أمله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وببدار توبة يعني أنه يتقي المعاصي ابتداء ثم إذا وقع منه شيئا لم شيء منها لم يسوف في التوبة البادر لأنه يخشى أن يهجم عليه الموت في أي لحظة. وأما ضده هو الناس ويبتلى ناس المنية يعني ناس الموت يبتلى بأضداد الثلاثة يعني هذا يقال له اكتفاء بمعنى أنه يبتلى بالتكاسل عن الطاعة وبالرغبة في الدنيا وبتسويف التوبة وأيضا قد يجتري على المعاصي لأنه يرى أنه ممهل وأن عنده فرصة للتوبة وما إلى ذلك. إن شاء الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.